حصريا على موقع djkimo.com. لا يجي سكة لا يشوف له سكة، وانا عالسكة متاح في اي حتة. يوسف اوشا فردت بيقولك ابعتها له من معمورة الشاطئ. عازف قول يوسف اوشا. اللي قصدني قصد رحت له بتقعد، واللي زعل على زعله جعلته مدسه في جهته خبطته. انا اسرع بالفعل، انا مش شايف حال، اسمي غزل والنت دراويش يا عمامة يا بحيطة سال. الدايرات تجربي اللي الجلاتيس تحمي، ضرب النار من كل مسار ومحدش في جواي يكمل. انا طلقة جدام وانت عيالة فام، طول ما معايا غزلات في عمري ما سيب لكم ساعة. احضرت وقتي انا جاي اغطي، مش جاي في بارتي يا ابن ام خالتي، ولا حد ابدي ولا قرأتي كاسر بطاقتي انسان مكتوب. وانا شاب جن خصم وسن تزلاج ورن في دماغه صفور، وعيش عليا وفي اي جيال كله بسيبها لله. انا يا ابن اسمي كارت، اسمي حصانة ووسط، اسكندراني ومن المعمورة الشاطئ، وانتو اوانت قالها لكم تمار. عمري ما زامل علم كارت تقال، انا بربانا الجدعان جوه وبر. خمسة فعين حضرتك يخرب بيت بصيتك، انت اللي مهيئ لك انك عريت خمسة وواحد. ايه موضوعك قولي، كل حكاية بتجلي، واما زمايلك بينفذوا بتبواقي بتصلي. احلى حاجة اني مشاهد شايف كله ساكت، بس هيجي الوقت اللي انا اتكلم فيه وجاه بمزاج. انا سايبه لما يجي ضربوني قدر وسقوني مرة، ظهر في قدر اسمه نهد. هرجع بقوة وقدر انا وبره وجوه مش ارحم. افهم يا دونكات شوفني فونكات بسنك واخليك راح. عندك بحلم كل اللي عندك، انا جوه جيتك اتسميت باقي. اسمعها مدمنين من 150 فوق يا بني ادمين، كلها واخدة الاصفر فازرق والرجالة طايرين. امنا على كرسي استعرض عريق، اول ما تكرف هتلاقي واحد فينا بيديك. ارفص يا دي حصان ياللي عامل بدبان، انت امبارح قلتك من وريني فعل الان. طبعا مش هتنفس انا عارفك هتقرفص، افضل قولي يا اخويا كبير ويا عمي كبير ويا عارف اللي جاي خلعهم يا باي. ما انا جاي بحي مش جاي ببارود، انا قلت نمره ودخلت جوه فلقيت صحرا ولا حد موجود. فضربت طرقه طلعت لي واحده وقالت لي هنا رجاله مصابين. اول ما عرفوا انكوا جيتوا طردوا سابونا نسوان في البيت. يا صاحبي مشيت في شارع الغرام، قابلت بنات تمام وبنات بكام. بنت ليلى رشانه جايه معاها بخيانه، بس انا فقت وخدت الحذر اول ما لقيت شطانه. كل دياب باكو هو احنا نتزاكو، شكلك حد جديد في حياتك وعامل فيها هولاكو. انت وهو في داهيه خلصت جبت النهيه، بنت يا سودا كود عشان تبيض تبتديني بوهيه. عامله لي هاي كلاس متكبره على الناس، بنت يا قزعه بنت العزعه. انا لا انا مش قد كارنت بيقول ريدي مين فيكوا هيبتدي، الا يجي المعمورة الشاطئ يجي صوته يكون واط، ولا يفرق زوره انا الجيله حضوره. كارنت لو بس نازل يمشي بيمشي ورا جمهوره. حمص قلبه في الحكايات يا بابا، حمص بابا مشرف نفسه متلقب بالجاه. حمص ده الوجاه ده بيعشق النزاه، حمص شاب مشرف نفسه رجولته صعب تلقاه. خليك يا ابني بعيد لو جه حمامي صعيد، علشان لو خصمته انت هتخسر بالتاكيد. كابونجا الرجولة عنوانه سلطانكو كريستيانو، طول ما الغزل جنب الدباب صعب عليكو تبان. يوسف وشركة مواح على الجميع الجاح والوسط رئيس الوحدات من يوم وقلبه قاعد دول سكة على دار محمود يحيى السيطرة حسن الدين حصريا على موقع دي جي تيمو دوت كوم